حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بسمكم جميعا ورحب الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. انتهى بلا وقت حتى الماضي شيخ فالح عند الآية 96 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة. ونبدأ معكم بإذن الله تعالى هذه الحلقة، ما تبقى من آيات نستمع إليها أول مرتلة من صوت الأخ عبد الرحمن الشمراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلنا يا شيخ في الحلقة الماضية ابتدأنا هذه الآيات العشر الأخيرة التي ختم الله سبحانه وتعالى بهن سورة آل عمران، ابتداءً من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. قد توقفنا كما مر عند قول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الآيات لعلكم شيخ أن تكون الصلة، وأيضا وقفات مع تفسير هذه الآيات المباركات وأخذ الدروس والفوائد الإيمانية منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه الآية أتت بعد الآيات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مسألة غاية في الأهمية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات الألباب هؤلاء الذين اتصفوا بالعقل والحكمة والتروي والنظر والاعتبار والتفكر. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. مجملها أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات هؤلاء الذين وصفهم بأنهم أولو الألباب أولو العقول، واستخدموا عبادة التفكر في هذا الكون، في خلق السماوات وفي خلق الأرض وما بينهما، وفي سنة الله سبحانه وتعالى الجارية في اختلاف الليل والنهار. ومع هذا التفكر يلجؤون إلى الخالق جل وعلا فيعظمونه وينزهونه عن النقائص والعيوب، ويدعونه سبحانه وتعالى برجاء وطلب الوصول إلى الغاية العظمى، وهي رضاه سبحانه وتعالى ودخول الجنة والنجاة من النار. صور الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآيات العظيمة في قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية الآيات، صور الله سبحانه وتعالى الغاية التي يجب أن يسعى لها الإنسان في هذه الحياة. والموفق هو المؤمن بالله جل وعلا بأن الغاية العظمى هي النجاة من النار ودخول الجنة، الغاية من دخول الجنة والنجاة من النار، هذه هي الغاية العظمى التي ينبغي أن يسعى لها. كل ما دونها من الغايات والأهداف وما يريد أن يصل إليه الإنسان كله أمره سهل، إلا إذا كان للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. هؤلاء هم الموفقون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصنف الثاني الذين جعلوا الدنيا غايتهم، جعلوا الدنيا غايتهم، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الله سبحانه وتعالى يعني معناه لا تنظر إلى هؤلاء الكفار المترفين المنعمين المغتبطين بما هم فيه من هذه الدنيا، فهذه الدنيا زائلة. وليقل تقلب الذين كفروا في البلاد، طب لماذا لا يغتر بهم الإنسان؟ قال متاع قليل. نعم متاعهم قليل، ونعيم الدنيا مجرد أن يزول كأن الإنسان لم ينعم في هذه الدنيا ولم يغتبط بها ولم يسر بها ولم يفرح بها، متاع قليل. وطبعا لا شك أن الدنيا كلها لو عمر الإنسان فيها هي قليلة بالنسبة للخلود في الآخرة. متاع قليل، هل هذا فقط؟ يعني مثلا متاع الدنيا ولا متاع الآخرة؟ لا، متاع قليل، لكن النتيجة والمآل ماذا؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذا المتاع القليل الذين تمتعوا به ما هو إلا طريق لإيش؟ لجهنم والعياذ بالله. هذه جهنم، قد يقول قائل مجنون مثلا هذا القائل أو سفيه، يقول ماشي الحال، الله سبحانه وتعالى بئس المهاد. بئس المهاد، عبر بالمهاد لأن المهاد يكون على الإنسان من جميع الجوانب، فالنار والعياذ بالله وجهنم تأكل الإنسان من جميع الجوانب ليس من جانب واحد، فبئس المهاد. هذه الغاية العظمى لأهل الدنيا الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. إذن في عمل الإنسان في هذه الحياة له غايتان لا ثالثة لهما، إما أن تكون الغاية ما عند الله سبحانه وتعالى من الجنان وما عند الله سبحانه وتعالى من وقاية عذاب النار ومن ثم رضاه سبحانه وتعالى، أو الغاية الثانية وهي جهنم وبئس المهاد نعوذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى أوضح الطريق للسالكين، فمن أراد هذه الغاية فسيجدها ومن أراد تلك الغاية فسيجدها. قال بعد ذلك ماذا؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. عاد للتأكيد سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم، التقوى كما عرفنا مرارا يعني يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. وبعض أهل العلم يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، التقوى أن تضع بينك وبين النار وبين العذاب وبين العقاب وقاية وحاجز يحجزك عن النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا التصوير الدقيق في الحديث لما ذكر أن الإنسان يوم القيامة يرى التفت يمين فيرى النار ويلتفت يسار فيرى النار ويلتفت أمامه فيرى النار ويخشى أن يكب فيها. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم فلا تحترن من المعروف شيئا. الله سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم يعني وعوا ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به وجعلوا أعمالهم واقية لهم من الوقوع في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها. فإذا لما ذكر أن الدنيا متاع قليل الجنة الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ما صفتها؟ الخلود، الإنسان خالد فيها يعني لا يموت أبدا. بينما الدنيا عمر قليل والإنسان ميت وتارك هذه الدنيا مهما كان فيها من أنواع النعيم. قال نزلا من عند الله أي هذا ضيافة من عند الله. النزل معناها الضيافة من عند الله سبحانه وتعالى. نعم لو عبد الإنسان ربه جل وعلا طوال الأربع وعشرين ساعة لا يفطر لما وفى حق الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين يثيب على العمل القليل الشيء الكثير. ولذلك قال هنا نزلا من عند الله جل وعلا. وما عند الله خير للأبرار يعني سماهم هنا أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء، فكما أن عليك حقا لوالديك كذلك لولدك عليك حق. قال ابن مسعود ما من نفس برة ولا فاجرة يعني مقابل البر الفجور ومقابل الفجور البر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لإن كان برا قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار، وإن كانت فاجرة لقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فإذا هذا هو نهاية عمل الأبرار، فالنزل والضيافة من الله سبحانه وتعالى وهي الغاية التي يصلون إليها. نعم. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية في بيان أنه ليس أهل الكتاب كلهم أنهم فجرة وأنهم كفروا بما أنزل على محمد، لا، هناك طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وآمنوا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، آمنوا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأنهم خاشعون لله عز وجل مطيعون له خاضعون له سبحانه متذللون بين يديه جل وعلا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، عبر قبل قليل قبل آيات عرفناها في قبل درس أو درسين، لأن أولئك اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وهم غالبية أهل الكتاب، لكن هذه الطائفة لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم عرفوا ودرسوا وقرأوا ما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام وما في ذلك من بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. هؤلاء بلا شك هم خيرة أهل الكتاب وهم صفرتهم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى. قال الله سبحانه وتعالى عنهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم أن الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم. فالله سبحانه وتعالى يعطيهم الأجر والثواب كما ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة، فبكى وبكوا معه حتى يعني أخضبوا لحاهم، يعني حتى أن الدمع جرى على لحاهم. ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. في رواية قال استغفروا لأخيكم، قال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة، فنزلت هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. النجاشي كان على النصرانية فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وأخبرهم بأن هناك ملك سيعطف عليهم وسيأمنون عنده، فآمن لما حاورهم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك كما فهم بعض الناس بأن لأنه أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لا، لأنه آمن، فمع إحسانه أنه آمن، وإلا يمكن يجازيه النبي صلى الله عليه وسلم على إحسانه بشيء من الدنيا، فإذا أحسن إليك حتى ولو كان المحسن كافرا فتجازيه بشيء من الدنيا بهدية أو عطية أو شيء من هذا، لكن أن يصلى عليه فلا يصلى إلا على المؤمن. الحاصل أن هناك من أهل الكتاب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنوا لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى ومقيد وسيحاسب عليه الناس. نعم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان الله، شوف السياق الآن هو عن بيان صفة أهل الكتاب، لكن الله سبحانه بعض أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء قبله، لكن الله سبحانه وتعالى تقال هنا السياق يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، بعد أن ذكر مشاهد عديدة في هذه السورة العظيمة من مشاهد أهل الكتاب ومن القضايا الكبرى في هذه العقيدة، قضايا عقدية، وذكر فيها شيء من أحكام الجهاد والقتال، وذكر فيها شيء من صفات المؤمنين، وذكر يعني أشياء من قصص الأمم السابقة وأحوال الأمم السابقة، وذكر بيان الغايات التي يفعلها الإنسان، ختم بهذه الخاتمة القوية العظيمة التوجيهية لجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. إذا النداء هنا لمن؟ للمؤمنين. زيادة على الإيمان اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الأمر بالصبر ورد في القرآن بمختلف الأساليب بأكثر من 90 آية. إذا الطريق الذي أنتم فيه هذا الإيمان، سواء كان طريق الجهاد أو طريق العبادة والطاعة وترك المعصية، طريق المسير إلى الله عز وجل يحتاج إلى صبر. اصبروا ثم صابروا، يعني مو مجرد أن تصبر، قد تصبر لكن ما تطول. إذا المسألة تحتاج إلى أكثر من الصبر وهي المصابرة. لماذا؟ لأن القضية فيها رد فعل، القضية على النفس فيها رد فعل. يقول لك وقائل إلى متى أصبر، وهذا يرد في الأسئلة كثير من بعض الناس، والله عندي المرض الفلاني، عندي العمل الفلاني، أنا صبرت صبرت صبرت، إلى متى؟ لا يا أخي، صابر، هناك مرتبة أعلى من الصبر وهي المصابرة. ثم قال ورابطوا، يعني إذا هناك أعلى، فالمرابطة يعني معناها تحتاج إلى مزيد من الانتباه، مزيد من الانتباه. جاء عن الحسن البصري رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين، قال أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين.